بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. البيع في اللغة بمعنى أخذ شيء وإعطاء شيء مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للآخر. وأما في الشرع فهو مبادلة المال بالمال تملكا أو تمليكا، والبيع قد دل على جوازه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين والنظر الصحيح. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ثبتت بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والإقرارية. القولية كقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار. والفعلية أنه باع واشترى. والإقرارية أنه أقر الصحابة على بياعاتهم في الأسواق ولم ينكر عليهم إلا ما دل الدليل على تحريمه. وأما القياس والنظر فإنه يقتضي جواز البيع لدعاء الضرورة إليه أحياناً، والحاجة أحياناً، والكمال أحياناً. فدعاء الضرورة كشراء الإنسان مأكله ومشربه والدواء والمسكن، والحاجة كشراء ثوب زائد على ما عنده، والكمال كشراء شيء يربح فيه. فدل ذلك على جواز البيع، وقد أجمع المسلمون على جوازه. والبيع إنما يصح بشروط، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب شروطه وما نهي عنه. ومن أهم شروط البيوع ومن أهم شروط البيع: أولا التراضي، فلا يصح البيع إلا عن تراض، بقوله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فلا يصح أن يكره أحد على البيع أو الشراء إلا إذا كان الإكراه بحق. ومن شروط البيع أيضا أن يكون العاقد من بائع ومشتري أن يكون جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الحر الرشيد. فلا يصح تصرف صغير وسفيه إلا بإذن الولي، اللهم إلا فيما جرت به العادة كالشيء اليسير. ومن شروط البيع أيضا أن يكون الثمن والمثمن معلوما، فلا بد من العلم بالثمن ولا بد من العلم بالمثمن، لأن عدم العلم بهما جهالة وغرر وسبب للنزاع والشقاق بين المتعاقدين. فلا يصح أن يبيعه شيئا مجهولا، ولا يصح أيضا أن يشتري بشيء مجهول، بمعنى قال: اشتريت منك بما في جيبي من الدراهم أو بما في بيتي من الدراهم. كل هذا لا يجوز، لأنه سبب لحصول النزاع والشقاق بين المتعاقدين. ومن شروط البيع أيضا أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه كشيء مغصوب أو ضائع أو ما أشبه ذلك. ومن شروط البيع أيضا أن يكون من يتولى العقد مأذونا له في ذلك، إما لكونه مالكا أو لكونه مأذونا له من قبل الشرع أو قبل المالك. فلا يصح للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك. ومن شروط البيع أيضا أن يكون المبيع مباحا، فلا يصح بيع الأعيان المحرمة من الخمر والخنزير وغيرها، لأن بيعها من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقول المؤلف رحمه الله: وما نهي عنه، يعني من البيوع. واعلم أن كل بيع محرم كل معاملة محرمة فإنما تحرم لدخولها تحت قواعد أربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا سواء كان ربا الفضل وهو الزيادة أو ربا النسيئة وهو التأخير وعدم التقابض فهو ربا. فلو باعه دراهم بدراهم مع التفاضل، كما لو باع 10 دراهم باثني 10 درهما فإن هذا لا يجوز، أو باعه مثلا 10 دراهم ب10 دراهم مع تأخر القبض فإن هذا لا يجوز، لأن الأول ربا فضل والثاني ربا نسيئة. القاعدة الثانية أن يكون العقد أو البيع مشتملا على الغرر والميسر، فكل بيع اشتمل على الغرر والميسر فإنه يكون محرما، لأن الميسر مما حرمه الله عز وجل. وقاعدة الميسر أن يكون الإنسان مترددا بين المغنم والمغرم، فكل معاملة يكون الإنسان فيها إما غانما وإما غارما فإن هذا من الميسر. القاعدة الثالثة قاعدة الظلم، والمراد بالظلم هنا التدريس وكتم العيب، فكل عقد اشتمل على الظلم وكتم العيوب والتدريس فإنه محرم، لأن ذلك من الظلم. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يبيع سيارة معيبة وهو يعلم عن عيبها ويخفي ذلك على المشتري، لأن هذا من الظلم. كذلك أيضا لا يجوز أن يدلس بأن يظهر السلعة بمظهر هي أحسن مما هي عليه ويبيعها على المشتري، فلأن هذا أيضا من الظلم. القاعدة الرابعة أن يشتمل العقد على ترك واجب أو فعل محرم، فكل عقد تضمن ترك واجب أو فعل محرم فإن هذا العقد لا يصح. مثال ترك الواجب البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فإذا نودي للجمعة النداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام فإنه لا تصح العقود من بيع أو غيرها، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كذلك أيضا إذا كان العقد يشتمل على إعانة على محرم كبيع ما يستعان به على المعاصي، كما لو باع سلاحا في فتنة أو باع شيئا لمن يتخذ عنبا لمن يتخذه خمرا فإن ذلك محرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. فعلى هذا إذا اشتمل العقد على قاعدة من هذه القواعد الأربع وهي قاعدة الربا أو التغرير والميسر أو الغرر والميسر أو الظلم وكتم العيب أو أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم فإن العقد لا يصح، وما سوى ذلك فإن جميع العقود من بيع وإجارة وغيرها الأصل فيها الصحة والسلامة، لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن ادعى تحريم عقد من العقود فعليه بالدليل والبينة والبرهان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.